ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، بعد أن استمعنا إلى الآيات الكريمات لهذا اللقاء، أبدأ بالحديث حول المحور الأول، وهو بعنوان الذين يشيعون الفاحشة بين المؤمنين لهم عند الله عذاب عظيم. والآية التي تدخل تحت هذا اللقاء قبل غيرها هي ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما زال كما تلاحظون أيها الكرام السياق مستمرا لمواجهة حادثة الإفك وخطورتها، وهذه الآية تبين أن على من سمع شيئا من ذلك عليه أن ينكره ولا يحب أن يكون له وجود، لأن عدم إنكاره فيه جرم آخر إلى جوار جرم ارتكاب أو القول بالفاحشة، لأن الآية تبين ألا أن على من قذف المحصنات من المؤمنات بما ليس فيهم عليه إثم كبير وعقاب عظيم في الدنيا وفي الآخرة، وكما أن عليه العقاب الشديد فيما أظهره عليه أيضا عقاب شديد فيما أسره. والسر المذكور هنا، أعني ما أسره، هو محبة إشاعة الفاحشة، لأن المحبة عمل قلبي، والإسلام بهذا ينهى عن أن يحب المرء المسلم إشاعة الفاحشة بين أهل الإيمان. وإشاعة الفاحشة، كلمة يشيعون الفاحشة مأخوذة من شاع الشيء إذا ظهر وانتشر، فمعنى يحبون إشاعة الفاحشة يعني يحبون انتشارها وإظهارها وإعلام الناس بها. إعلام الناس بها وإظهارها على الملأ هذا عليه إثم وجرم يعاقب الإسلام عليه بالحد في الدنيا والتوعد بالنار في الدار الآخرة. كذلك أيضا حبه، وهي مسألة قلبية، له عند الله عقاب وعذاب أليم، والآية قد أشارت إلى ذلك. وهي في الحقيقة، وانتبهوا لهذا، تؤصل منهجا تربويا تربي عليه أهل الإيمان، لأن إشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلامي يهونها عند الناس ويجرئ الناس عليها، بل ربما تدفع ضعاف النفوس إلى أن يقوموا بمن قام بهذه الفاحشة أو يتلبس بمثل ما تلبس به صاحب هذه الفاحشة. ومن هنا يأتي الإسلام ويضع إجراء وقائيا في عدم الإعلان بالفاحشة وعدم ظهورها. ولذلك نجد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرق بين من يرتكب الفاحشة ولا يظهرها وبين من يرتكب الفاحشة جهارا نهارا على الملأ، ليس الذي يستتر بمعصيته كالذي يعلن بها ويجهر بها ويعلم الناس بخبرها. شتان بين الأمرين. لماذا؟ لأن في إعلان الفاحشة دافع للناس ولغير المرتكب إلى أن يقع فيما ارتكب فيه. ولذلك أقول بأن هذا منهج تربوي يربي الإسلام أصحابه عليه، وهو إجراء من إجراء السلامة والوقاية للمجتمع المسلم حتى لا ينخر فيه السوس بذكر الفاحشة فيه أو إشاعتها بين الناس. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن تتبع عورات المسلمين، ويخبر أن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يوشك أن يفضحه. ومن هنا إذا سمع الإنسان ذلك كف لسانه وكف قلبه وامتنع عن أن يحب الفاحشة ظهور الفاحشة بين الناس أو يقوله أو أن يسعى في أي فاحشة مهما كانت. وأكفينا أن نعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أما الذين يشيعون الفاحشة بين الناس ويعلنونها ويحبون أن تظهر، ليسوا من هؤلاء، وليس لهم ستر عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل هنا: لهم عند الله عذاب عظيم، أو لهم في الدنيا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، يدفع المؤمن إن كان عاقلا ألا يقع في هذا الأمر بحال من الأحوال. وقد ذكرت فيما مضى وتكلمت عن حادثة الإفك، وأرجأت القول في الذين أقيم عليهم الحد في الدنيا، لأن الآية تقول: لهم عذاب أليم في الدنيا. العذاب الأليم في الدنيا هو إقامة الحد عليهم، ونظر الناس إليهم على أنهم يتكلمون بالزور ويشيعون الفاحشة وينشرون الانحلال في داخل المجتمع. هذه أوبئة وأمراض قامت في هؤلاء الناس تفضحهم بين خلق الله تعالى إلى جانب الحد. أما العذاب العظيم الذي توعدوا به في الدار الآخرة فيبدأ من عذاب القبر، ويكون في الدار الآخرة عند البعث والنشور والوقوف بين يدي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. الذين أقيم عليهم الحد في حادثة الإفك ثلاثة هم: حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ومصطح بن أثاثة رضي الله تعالى عنه، وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي تولى كبره كما أشرت في الماضي هو عبد الله بن أبي، ولم يقم على هذا الرجل الحد. وقد بيان بعض أهل العلم أن سبب عدم إقامة الحد على هذا الرجل هو أنه كان يشيع الفاحشة بين المؤمنين سرا، ولم يشهد عليه أحد أنه قام بهذا الأمر، وإن كان معلوما، إلا أنه لم يتقدم أحد للشهادة كي يقام عليه الحد. وقيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يدفع شر هذا الرجل وشر من حوله من المنافقين، فتركه لربه حتى يتحمل كامل العذاب في يوم الدين. لأن الحد كما تعلمون وعلى ما هو الراجح من أقوال أهل العلم يكفر عن الإنسان الذنب الذي وقع فيه، وهذا الرجل نفاقه اعتقادي، ولا يتطهر إذن هذا النفاق بإقامة هذا الحد عليه. فكأن الله عز وجل وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يجمع عليه العقوبتين معا، عقوبة الدنيا تكون مع عقوبة الدار الآخرة لجرم ما ارتكب هذا الرجل. وهنا إشارة أود أن أشير إليها، وهي أنه بعد إقامة الحد على هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لا ينبغي على أحد بحال أن يذكر واحدا منهم بسوء، لأن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم، ولأن الله عز وجل غفر لهم، ولأن الحد قد أقيم عليهم وتطهروا بذلك وبناء عليه فلا يذكروا بسوء. وقد أشرت أيضا فيما مضى إلى أن أم المؤمنين عائشة كما في صحيح مسلم كانت تكره أن يذكر عندها حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه بسوء، أو أن يقال فيه كلمة لا تليق بمقامه، لأنه صحابي قد وقع في أمر صحيح عظيم وارتكب منكرا عظيما، إلا أنه تاب وتاب الله سبحانه وتعالى عليه. فلا ينبغي ذكر هؤلاء الرجال بما يكرهون أو بما يكرهه رب العزة والجلال ولا يرضاه أيضا رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هذا في الحقيقة تذكير بشيء سبقت الإشارة إليه أيضا في الآيات السابقة، وهي أن الحق تبارك وتعالى رؤوف بعباده رحيم، وأن له فضل عظيم على عباده. ولولا هذا الفضل، وجواب لولا هنا محذوف يدل عليه ما سبق والسياق يدل عليه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه كما سبقت الإشارة عليه، أو لعاجلكم بالعقوبة. والله عز وجل يقول: لولا فضل الله سبحانه وتعالى علينا يا معشر أهل الإيمان، لعاجل من وقع في هذه المصيبة وفي هذا الذنب العظيم بالعقوبة الشديدة، ولا أخذه وما قبل توبته، ولكن الله سبحانه وتعالى فتح لهم باب المتاب على مصراعيه وشرع الحد كي يتطهروا به. ولولا رحمة الله في ذلك ما كان هذا أو ما وقع شيء بحال من ذلك. والله عز وجل ختم الآية بقوله وأن الله رؤوف رحيم، ليرشد إلى أن ما كان من تشريع حكيم وإلى قبول التوبة وعدم المؤاخذة أو المعاجلة بالعقوبة بسبب رأفة رب العزة والجلال سبحانه وتعالى ورحمته. والله عز وجل قد ذكر اسمي الرؤوف الرحيم مقترنا في القرآن الكريم في مواضع متعددة، وكان بعضها مما يذبذب فيه أيضا المنافقون. يعني لو رأيتم نحن هنا مع حديث عن المنافقين، أيضا لما حولت القبلة أشاع بعض المنافقين عند المؤمنين وحاولوا أن يعني يتعبوا قلوبهم وأنفسهم ويقولون لهم قد مات لكم إخوان، كانوا يصلون إلى غير قبلتكم الآن فضاعت بذلك أعمالهم. فنزل قول الحق تبارك وتعالى مبينا أن ما تم وكان على شرع الله عز وجل السابق لا يضيع عند الله رأفة ورحمة منه. قال سبحانه وتعالى معالجا هذه المسألة ومواجها أهل النفاق ورادا عليهم ومطمئنا أهل الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذين الاسمين الجليلين الكريمين ختم الله عز وجل بهما هذه الآية ليشير أن ما كان من توبة وما كان من تشريع حكيم كل ذلك بسبب رحمة الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى وجل في علاه. المحور الثاني في هذا اللقاء بعنوان التنفير والتحذير من اتباع الشيطان اللعين. والآية التي معنا في هذا اللقاء وتحت هذا المحور تفتتح بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا تتبع خطوات الشيطان يعني آثار الشيطان ومسالك الشيطان ودروب الشيطان، وقيل خطوات الشيطان معاصي الشيطان، وكل ما يأمر به الشيطان من المعاصي فهي من خطواته وطرقه إلى الضلالة والغواية والفساد. ومن طرق الشيطان ووسائله التي يحذر منها رب العزة والجلال أهل الإيمان وهو معني بخاصة في هذه الآية هو عدم الإصغاء إلى قول أهل الإفك وإشاعة الفاحشة بين المؤمنين، لأن هذا من خطوات الشيطان. والله تبارك وتعالى بيّن في آيات كثيرة من كتابه أن الشيطان يوسوس للإنسان ويحرص على أن يضله عن صراط الله المستقيم ويمنيه ويعده بأمور تخالف ما جاءه من عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم يحذرنا كثيرا من القرآن من الشيطان الرجيم ويبين لنا خطورته فيما يأتي به ويكيد به بني آدم وما يعدهم به من ضلال ومنكر، كقول الحق تبارك وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. تأملوا وعد الله عز وجل وما يأتي من عنده سبحانه وبين ما يكون من عند الشيطان الرجيم، وهذا يجعلنا نقف بعقل وتدبر وعلم ووعي واتباع أمام خطوات الشيطان ونتبع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والله عز وجل قد أخبر عن نفسه بذلك فقال جل ذكره إن الله يأمر بالعدل، إن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل، هذا في مقابل إيه؟ أمر الشيطان بالمنكر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أما رب العزة والجلال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكما وصف ربنا سبحانه وتعالى نفسه بأنه يأمر بالفحشاء ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في سورة الأعراف في سياق الحديث عن صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر ربنا سبحانه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وصف الله عز وجل أهل الإيمان بهذا. وأنا أقول ذلك كي يسلك أهل الإيمان صراط الله المستقيم ويتبعوا نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة يذكر من صفات المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فالتحذير من اتباع خطوات الشيطان جاءنا من عند رب العباد سبحانه وتعالى، والله أمرنا بالمعروف وكذلك نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما الشيطان فهو يأمر بالفحشاء والمنكر، والفحشاء ما فحش من الفعل والقول وما اشتد قبحه، والمنكر ما أنكرته الشرائع وأنكرته الفطرة وأنكرته النفوس المؤمنة الطيبة. فالله عز وجل يأمر بالمعروف، أما الشيطان على عكس ذلك. ومما يؤسف له أيها المشاهدون الكرام والمشاهدات أنه مع تحذير رب العزة والجلال سبحانه وتعالى أولياءه وأحبابه وأتباعه من اتباع خطوات الشيطان، إلا أننا نجد المسارعة كثيرا في اتباع خطوات الشيطان. وأنا أخرت هذه الكلمة وكنت أود أن أقولها عند الآية الأولى، إن الذين يحبون أن تشاع الفحشة في الذين آمنوا، أود أن أشير إلى من يتبعون خطوات الشيطان فيما يعرف بالفن الخليع أو الأدب المكشوف أو الرقص العاري أو المنكرات التي تطفو على السطح في دنيا الناس اليوم. هذه فيها إشاعة للفاحشة وفيها اتباع لخطوات الشيطان، والله عز وجل يحذركم يا أهل الإيمان. وتأملوا حينما قال يا أيها الذين آمنوا، وهذا النداء مقصود لأن أهل الإيمان هم الذين يستجيبون للرحمن ويسارعون إلى الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أصدر الناس بالكف عن اتباع خطوات الشيطان. فعلى كل من يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة ألا يسلك طريقا من طرق الغواية والشيطان، ومن ذلك شرب الخمور والمخدرات بأنواعها، والله عز وجل في كتابه قد أخبر بأنها من طرق الشيطان وأنها توقع العداوة بين المؤمنين وأن الذي يأمر بها هو الشيطان اللحين. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه وفي سورة المائدة بالتحديد ليحذر أهل الإيمان من الوقوع في خطوات الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فيا أهل الإيمان انتهوا عن جميع خطوات الشيطان ومسالكه. الآيات إن كانت تتحدث في إشاعة الفحشة بين المؤمنين وقصة الإفك وحادثتها وما إلى ذلك، إلا أن هنا أمر عام للمؤمنين بألا يسلكوا طرق الشيطان بحال من الأحوال. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ وللأسف الشديد وجد قبل سنوات وإلى يومنا هذا جماعة أعلنوا أنهم يعبدون الشيطان، وضاهوا بذلك المجوس الذين قالوا نحن نعبد النار لأنها مؤذية وحرها شديد ونخاف منها فنحن نلجأ إليها بالعبادة، وكأن هؤلاء أيضا قاسوا أنفسهم على المجوس فعبدوا من لعنه الله وطرده وأيس من رحمة رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، وأكررها، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم يقول سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. لولا فضل الله عليكم يا أهل الإيمان ولولا رحم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى ما زكى منكم من أحد أبدا، ما رجع منكم أحد إلى الله عز وجل، وما تاب منكم أحد وأناب من معصية ارتكبها والله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل عليكم، وهو الذي يوفق أهل الإيمان للهداية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من اتباع خطوات الشيطان. ثم هو سبحانه وتعالى أيضا لا يزكي كثيرا من الناس، لأن الآية تخاطب أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وهنا يقول سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. فالضمير يعود إلى من؟ يعود إلى أهل الإيمان. فلولا فضل الله علينا معشر أهل الإيمان ما وفقنا إلى الهداية والتوفيق الذي نحن بصدده الآن. والهداية والتوفيق والضلال والغواية مسألة من مهمات مسائل الاعتقاد، وهي عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويوفق من يشاء ويقذف الإيمان في قلب من يشاء، ولا يريد إيمان بعض الناس وهداية بعض الناس، فيخلق الإيمان في قلب من أراد لهم التزكية والهداية والتوفيق والسلوك إلى الصراط وسلوك الصراط المستقيم، ويمنع ذلك ويحجبه عن أهل الكفر والنفاق والطغاة والمتجبرين. ونحن نؤمن بذلك بخلاف من خالف من هذا في مثل هذا ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم فرق اتبعت عقائد متبعة في دين الله تبارك وتعالى. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن الله عز وجل حبب الإيمان وزينه في قلوب المؤمنين وكره الكفر والفسوق إليهم، ولكنه لم يفعل ذلك مع من أراد بهم الغواية والشقاوة والضلال، والله عز وجل له في كل ذلك الحكمة البالغة، لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. وهنا مسألة، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه. الله عز وجل يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. أما أن يزكي الإنسان نفسه فهو ممنوع بنص التنزيل، الله عز وجل أخبر بأن تزكية النفوس له وحده، وأن من يزكي نفسه أمره مردود عليه: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. ويقول سبحانه ناهيا أن يزكي الإنسان نفسه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا يتعارض هذا، وهو أن الله عز وجل يزكي من يشاء، لا يتعارض هذا مع قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها بتوفيق الله وهداية الله عز وجل، لأنه لا يقع في كون الله إلا ما أراده رب العزة والجلال سبحانه. فلولا فضل الله عز وجل ورحمته ما زكى أحد أبدا، والإنسان عليه أن يسلك الأسباب فقط التي توصله إلى تزكية النفس. أما تزكية النفس وتنقيتها وطهارتها من الشرك والرجس والفسوق والعصيان إنما هو بيد رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. المحور الثالث بعد هذا في هذا اللقاء بعنوان: العفو والصفح من صفات أهل الفضل والخير. وتحته قول الحق تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نزلت هذه الآية في أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومصطح بن أثاثة رضي الله تعالى عنه، وكان مصطح من فقراء المهاجرين، وكان قريبا للصديق رضي الله تعالى عنه، وكان أبو بكر يعطيه ويساعده لفقره وقرابته منه. فلما خاض مع أهل الإفك وتحدث بما قال المنافقون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي ابنة الصديق، قال رضي الله تعالى عنه لما علم بذلك: والله لا أنفعه بنافعة أبدا. هكذا قال أبو بكر وأقسم هذا اليمين رضي الله تعالى عنه. فأنزل الله جل ذكره هذه الآية الكريمة: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. فلما نزلت، وهي نزلت في أبي بكر، وهذا يدل على مكانة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، ثم قال والله لا أنزعها عنه أبدا، وهذا في مقابلة والله لا أنفعه بنافعة أبدا، قال والله لا أنزعها عنه أبدا رضي الله تعالى عنه. وهذه فضيلة لأبي بكر، هذه الكلمة من أبي بكر فضيلة له، وربما إشارة القرآن إلى قوله في قوله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل لتأكيد هذه الفضيلة، لأن المراد بأولي الفضل هنا من؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهي حقا فضيلة جليلة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولا يأتلي يعني لا يحلف، أرجع لمفردات الكلمات، لا يأتلي يعني لا يحلف، وهي بهذا مأخوذة كما يقول العرب آل يؤلي وأتلى يأتلي يعني إذا حلف، ومنه قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم يعني إيه؟ يعني يحلفون. وقيل بأنها مأخوذة من ألا يألو بمعنى قصر، ألا يألو في الأمر إذا قصر فيه، وقول المعنى ولا يأتلي أولو الفضل منكم يعني ولا يقصر إيه أولو الفضل منكم. بعد ذلك قال تعالى وليعفوا وليصفحوا، هذا ترقيق من رب العزة والجلال ودعاء من لأهل الإيمان إلى العفو والصفح الجميل، والله عز وجل قد خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاصفح الصفح الجميل، وقال له صلوات الله وسلامه عليه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العفو والصفح وكظم الغيظ والإحسان إلى الآخرين حتى لو أساءوا إليه من أخص صفات أهل الإيمان، والله عز وجل قد رغب في ذلك وأثنى على من يفعل هذا في كتابه فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أهل الإيمان كانوا يعرفون ذلك ويتمسكون به، ومن طريف ما قرأت قبل يعني سنوات عدة في بعض كتب أهل الأدب، هو كلام طبعا يعني ليس موثقا بروايات، وإنما قرأت أن بعض الخلفاء طلب من خادمه ذات يوم في يوم بارد أن يأتي إليه بماء حار، أذكر هذا لأن حتى الجواري والخدم وأهل العلم والفضل والأمراء والخلفاء كانوا يعرفون مثل ذلك ويتأسون به ويقومون به في العفو والصفح وما إلى ذلك. طلب الخليفة وقتئذ من خادم عنده أن يأتيه بماء حار يتوضأ منه ويقضي حاجته مثلا، فأتاه بماء حار ولما جاء ليضعه بين يديه سقط شيء من الماء الحار على الخليفة فتأذى وأثر فيه فغضب وظهر هذا على وجهه، نظر الخادم إليه فعرف أنه تغير فقال له يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت، طلب ذكره بهذا والكاظمين الغيظ قال قد كظمت، قال والعافين عن الناس قال اذهب فقد عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين قال أنت حر لوجه الله. الشاهد علينا أن نتعلم مثل هذا، فإن كانت هذه رواية صحيحة ومذكورة في كتب الأدب ولا يعنينا أن نتثبت فيها لأنها لا نقيم عليها حكما شرعيا، وإنما نذكرها من باب أن حتى أن هؤلاء جميعا الحاكم والمحكوم والخادم والمخدوم كل كان يعرف شيئا من كتاب الله عز وجل ويتأسى بهذه الأخلاق الفاضلة، فالله عز وجل يدعو إلى الصفح وإلى العفو في كتابه وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه بمجرد أن سمع هذه الآية قال والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. ولذلك أدعو بهذه المناسبة أيضا كل من كان عنده حق لأخيه المسلم أن يعفو ويصفح، وهذا له عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. والله ختم الآية بقوله والله غفور رحيم، يعني تعافوا فيما بينكم يا أيها الناس يا أهل الإيمان، تنازلوا فيما بينكم لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، فتراحموا أيضا فيما بينكم. وهذه الآية أيضا تقرر حكما عقديا مهما، وهو أن الكبيرة لا تحبط العمل الصالح ولا يخرج بها العبد أيضا من الإيمان. وقد ذكر ذلك الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى وغيره من أئمة أهل العلم، واستنبطوا هذا من هذه الآية. لماذا؟ لأن مصطح كان من المهاجرين ثم أتى بهذه الفاحشة المنكرة، وهي فاحشة منكرة، وهو قذف أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وبعد قذفه نزلت الآية تنسبه إلى الهجرة وتذكره به وتقول للنبي المخاطب صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله تعالى عنه بأن مصطح من المهاجرين، ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فأثبتت الهجرة لمن؟ لمصطح، رغم أنه وقع في هذه الفاحشة، والآية نزلت بعد قذفه ورميه لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فدلت إذن هذه الآية على أن كبائر الذنوب لا تحبط الأعمال الصالحة، وإن كان الإنسان يتعرض لخطر عظيم بهذه السيئات وبهذه الموبقات وبهذه المعاصي، فلا يعني ذلك أننا نقول بأنها لا تحبطها أن يتجرأ المسلم على مثل ذلك، لأنه لو تجرأ وفعل كثيرا من المعاصي وغطت هذه المعاصي على حسناته التي فعلها باء بالخسران والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي الآية أيضا حكم فقهي آخر، وقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها يعمل إيه؟ فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذا الحكم الفقهي موجود مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما قال مصطح ما قال، قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا. فلما نزلت هذه الآية رجع عن هذا الإيه؟ رجع عن هذا اليمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا في سنته أن الإنسان إذا حلف على يمين ورأى أن هناك منفعة تخالف اليمين الذي حلف عليه يرجع ويكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، فيكون قد أتى بالحسنى. وهذا أيضا فيه تحريض من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يلزم العبد الخير دائما، يعني حتى لو عزمت على أمر من الشر أو حتى من درجات في الخير ولكنها أقل من الأفضل والأخير والأولى، فمن الأولى بك والأجدر بك أن ترجع إلى ما هو أحسن وإلى ما هو أفضل. المحور الرابع في هذا اللقاء بعنوان: وعيد من يرمي المحصنات الغافلات. وتحته آيات، منها قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه الآية في الحقيقة فيها وعيد شديد من الله تبارك وتعالى على من يقذف المحصنات المؤمنات الغافلات بصورة عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما ذكر ذلك ابن كثير وذكر غيره، وذكر الإمام ابن كثير بأن عامة أهل العلم على هذا، ورجحه الإمام ابن جرير رحمه الله. وقال الإمام الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر قول ابن جرير قال: وهو الصحيح في أن الآية عامة ووعيدها عام وشديد على من؟ على من يرمي المحصنات الغافلات من المؤمنات، من المؤمنات. وعلى رأس المحصنات من المؤمنات من؟ أمهات المؤمنين، ومنهم السيدة المباركة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها. وقول الله عز وجل في هذه الآية: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، الغافلات هنا خرج مخرج الغالب، يعني أغلب من يرمى، ودي فضيلة لهم، أغلب من يرمى من المحصنات لا تعرف هذه الأمور ولا تتنبه لأقوال الناس. ليه؟ لأنها تسلك طريقا قويما وتعيش في مكان لا تختلط بالآخرين وتتوسع في مسائل وتتحدث في أمور ويجري على لسانها من الدنيا ما يجري، لا، كأنهن غافلات بما يحدث على ظهر هذه الحياة وبما يدور حولهن من كلمات وما إلى ذلك. ولا يعنيها أن من ليست بغافلة عن مثل ذلك ترمى وهي بريئة. ولذلك قيل في كلمة الغافلات لأنها خرجت مخرج الغالب، وهذه فيها تزكية في الحقيقة للمحصنات من المؤمنات، والذين يرميهم أهل الإفك بمثل هذه الفواحش والضلال. ومن يفعل ذلك له عند الله سبحانه وتعالى عذاب عظيم كما ذكرت هذه الآية، وعلى رأس ذلك اللعن في الدنيا والآخرة، وإلى جانب اللعن في الدنيا إقامة الحد، وإلى جانب اللعن في الآخرة يترتب عليه الطرد من رحمة الله عز وجل ودخول النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر الإمام الحافظ ابن كثير كلمة لابد أن أذكرها في هذا المقام لأنها تتعلق بأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال رضي الله عنه: أجمع العلماء قاطبة على أن من سبها بعد هذا، يعني من سب أم المؤمنين عائشة ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن، لأن القرآن بيّن أنه ملعون. فالذي يرمي أم المؤمنين بعد أن ظهرت براءتها وبعد أن أنزل الله فيها قرآنا يتلى، الذي يفعل ذلك كافر. لماذا؟ لأنه معاند للقرآن. وأنا أحببت أن أذكر هذا، وسأذكر نقولا عن غير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لبعض أئمة أهل العلم، والأقوال في هذا كثيرة ويضيق المقام أن نستطرد شيئا من ذلك، ولكني أود أن أقول لقوم ما زالوا إلى يومنا هذا يرمون ويطعنون ويقذفون ويسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن برأها ربنا سبحانه وتعالى. فبعد أن برأها ربنا عز وجل كيف يليق بمسلم أن يرد خبر الله سبحانه وتعالى، أو أن يطعن عليها، أو أن يسبها رضي الله تعالى عنها؟ تبرئة الله عز وجل لأم المؤمنين شرف عظيم وفخر كبير، ومكانة ارتقت هي بها رضي الله تعالى عنها. ولذلك قال هذا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال الإمام الحافظ الذهبي كلمة جميلة في سير أعلام النبلاء أحب أن أسمعكم إياها. يقول رحمه الله تعالى: وإياك يا رافضي أن تلوح بقذف أم المؤمنين بعد نزول النص في براءتها فتجب لك النار. يقول إياك أيها الرافضي أن تطعن على أم المؤمنين عائشة، أو أن تلوح بقذفها بعد أن برأها الله فتجب لك النار بذلك. وقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى: والحاصل أن قذفها، يعني أم المؤمنين عائشة، كيفما كان يوجب تكذيب الله تعالى في إخباره عن تبرئتها عما يقول القاذف، وهذا يوجب له النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم يقول: ومن كذب الله فقد كفر. إذن هذه الآية بتضع لنا قواعد عظيمة جدا، وتشيد أيضا بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنها بريئة، وأن الذين رموها بهذه الفاحشة العظيمة الكبيرة لهم عند الله سبحانه وتعالى عذاب عظيم. وقوله عز وجل لعنوا في الدنيا والآخرة كقوله سبحانه وتعالى في آية سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فاحذر يا أيها الإنسان أن تؤذي الله، أو أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن تؤذي أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتلعن في الدنيا والآخرة ويكون لك هذا العذاب العظيم من لدن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يرتكبه المسلم من موبقات هو قذف المحصنات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الشرك، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا، والسحر، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المؤمنات المحصنات. فالقذف من الكبائر التي توعد عليها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ومن الموبقات أيضا التي جاءت في الحديث أكل الربا. كل هذه الأمور يجب أن يحذرها المسلم. ويجب بالذات هنا وأنا في هذا المقام أن أؤكد أن عائشة رضي الله تعالى عنها بريئة، وأن من قذفها ملعون في الدنيا والآخرة، وأن من قذفها بعد تبرئة الله سبحانه وتعالى لها متوعد بأشد ألوان العذاب من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ومما توعدهم ربنا عز وجل به ما جاء في قوله في الآية التالية: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لا السابقة ذكر الله عز وجل فيها أن من يرمي الغافلات المحصنات المؤمنات ملعون وله عذاب أليم في الدنيا، وأيضا له عذاب أليم فين؟ في الآخرة. متى؟ قال الله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقد بيّن الله عز وجل في مواضع من كتابه أن بعض أجزاء الكافر تشهد عليه. جاء في القرآن الكريم أن بعض أجزاء الكافر ستشهد عليه، وهذا كما جاء في قوله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فدلت هذه الآيات إلى جانب هذه الآية أن أعضاء الكافر ستشهد عليه. ولذلك في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهم موجودون معه عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: هل تدرون مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال فيقول الله عز وجل: بلى، يعني قد أجرتك من الظلم. فيقول العبد: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا من نفسي. فيقول الله عز وجل له: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالملائكة الكرام شهودا. ثم يختم على فيه فتنطق أركانه وتشهد، ثم بعد ذلك يخلى بينه وبين أركانه وبين النطق وبينه وبين كلامه، فيتكلم ويقول: بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناضل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته ما بينه القرآن. وعلى كل، ذكر هذه الآية فيها تهديد أيضا ووعيد شديد للذين يقذفون المحصنات: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، يعني لسانك شاهد عليك، وإذا لم ينطق ورغبت شاهدا غير لسانك الذي نطق وتكلمت به ستشهد عليك أعضاؤك بما فعلت وبما اكتسفت وبما اكتسبت وبما اقترفت. فاحذر إذن من الوقوع في هذه الفاحشة، لأنها من خطوات الشيطان. ثم يتبع رب العزة والجلال سبحانه وتعالى هذه الآية بآية أخرى لها تعلق بها، وهي: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يومئذ يعني في يوم القيامة يوفيهم الله دينهم الحق. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: دينهم يعني حسابهم. وقال بعدها الإمام الحافظ ابن كثير: وكل كلمة جاءت بمعنى دينهم في القرآن تعني الحساب. وهذا صحيح على معنى أيضا أن الجزاء مترتب على الحساب، لأن المراد من الآية ذكر الجزاء بعد قوله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ستشهد عليك أيها الإنسان، ويترتب على هذه الشهادة هذا حساب ومساءلة، يترتب على ذلك جزاء. ولذلك قيل في قوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني جزاءهم الحق. ومما يدل على ذلك أن كلمة أن الجزاء هو المراد هنا لأنها ذكرت بعد قوله: يومئذ يوفيهم، لأن الجزاء دائما يأتي مع التوفية كما في قوله تعالى: ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وهذا هو الإيه؟ وهذا هو الجزاء. إذن يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني الجزاء على ما ارتكبوا وعلى ما فعلوا وعلى ما قدمت أيديهم. وقول الحق هنا إشارة على أن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى حكم عدل، والحق من أسمائه كما سبق أن أشرت. والجزاء عنده بعدل وإنصاف لا جور فيه ولا ظلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وهو قال عن ميزانه الذي سيضعه ويحاسب عليه العباد في يوم الدين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فإن كان لك أجر يا عبد الله فاعلم أنه مضاعف عند رب العزة والجلال، فلا تخشى شيئا يضيع. وإن كان عليك وزر فاعلم أن الحكم عند الله والجزاء عند الله سبحانه وتعالى بالعدل، لأنه هو الحق وكلامه حق ووعده حق وميزانه حق، لأنه سبحانه وتعالى هو الحق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. كلمة أيضا ويعلمون أن الله هو الحق المبين تشير إلى وجوب عبادة الله وحده دون سواه، لأنه يا عبد الله إذا كان هو الحق المبين الواضح الظاهر فكيف تترك من له الحق عليك وهو الحق وحده وتذهب إلى غيره مما لا يمكن أن يصرف إليه أي لون من ألوان العبادة. ثم بعد ذلك يقول رب العزة والجلال سبحانه وتعالى خاتما الكلام عن هذه الحادثة والتي خاض فيها من خاض، والتي أظهرت رحمة الله عز وجل بعباده في قبول توبة من تاب، وظهرت فيها أيضا نهي الله عز وجل عن اتباع خطوات الشيطان، وظهر فيها وعيده لمن يرتكب هذه الفاحشة العظيمة الوقحة الكبيرة التي من يقع فيها لا شك أن قلبه لا شك مريض. بعد هذا كله ذكرت هذه الآيات آية في ختام هذا في ختام هذه المسألة تشير إلى أمر مهم وإلى معاني عظيمة، وهي ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ناقلا عن الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا أيضا رجحه الإمام ابن جرير وله وجهة سأذكرها الآن، ذكر الإمام ابن كثير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبات والطيبون من الرجال للطيبات من القول. وقال نزلت هذه في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقول أهل الإفك. وقد روي هذا عن ابن عباس وروي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغير هؤلاء. واختاره الإمام ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى، ووجهه الإمام ابن جرير بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح، الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس. فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة رضي الله تعالى عنها هم أولى به، لأنهم من الخبثاء، وأم المؤمنين عائشة مطهرة طيبة بريئة، فهي أولى بالكلام الطيب وبالقول الطيب. وقال الإمام ابن كثير أيضا قولا لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله تبارك وتعالى، قال الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء. وهذا في الحقيقة يرجع إلى ما قاله ابن عباس والضحاك وسعيد بن جبير ومجاهد، ورجحه الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى، يرجع إلى هذا القول باللازم، لأنه يلزم من الطيب أن يكون معه طيب، ويلزم من الخبيث أن يقارنه أو يرافقه خبيث. ولذلك نحن حتى العامة يقولون الطيور على أشكالها تقع، فلا شك أن الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، وهكذا الأمر في الطيبين للطيبات والطيبون للطيبات. وهذه شهادة وتبرئة أيضا لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ورمي لأهل الإفك والضلالة بأنهم هم أولى بالقبح من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنها ليست على ما قالوا وليس فيها مما ذكروا لأنها طيبة، ويكفي أنها قرينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هناك أطيب من رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه؟ ومن الآثار التي حفظت عن ابن عباس نفسه لما أتى عائشة رضي الله تعالى عنها وهي في سياق الموت، وبشرها رضي الله تعالى عنه. ومن ضمن الكلام الذي قاله لها قال: وكنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام طيبا، ولا يختار الرب العزة والجلال سبحانه وتعالى لهذا الطيب إلا إيه؟ إلا من يكون مثله، ألا وهو الطيب. فهذه أيضا تبرئة لأم المؤمنين عائشة، وختامها فيه هذا التوضيح، قال: أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني أم المؤمنين عائشة وعائلة أبو بكر رضي الله تعالى عنها مبرؤون جميعا مما يقولون، ولهم فضل أيضا عند الله عز وجل، وهو قال لهم مغفرة، لقعت لهم مغفرة في الدنيا، وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم، ووعدهم بما وعدهم به في هذه الحياة الدنيا من الفضل وما وثناء الله سبحانه وتعالى عليهم وما إلى ذلك. وأما الرزق الكريم فهو على أرجح أقوال أهل العلم، وعلى أرجح أو أكثر أقوال أهل التفسير، أن الرزق الكريم مراد به الجنة. فهذا أيضا وعد لأم المؤمنين عائشة، تكون فين؟ في الجنة. ولذلك ذكر هذا الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: ورزق كريم يعني الجنة. وفيه وعد لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تكون أيضا هي زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. بقيت مسألة قبل أن أختم هذا اللقاء، وكلمات قليلة إن شاء الله تعالى، بعد أن عشت في هذه الحلقة والحلقة الماضية مع حادثة الإفك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وما إلى ذلك، أود أن أقول لعموم المسلمين أن أهل الإسلام درجوا على تقدير ومعرفة مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الواحد منا يا أهل الإسلام عندما يأتي ذكر الواحدة منهم يترضى عليهم، وكان الحديث يسبق عنهم بقولنا أم المؤمنين، والله عز وجل هو الذي ذكر ذلك في كتابه. فاحذروا معاشر المستمعين، وبلغوا من وراءكم من الطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهن لهم مكان عالي. أيضا هناك بعض المسائل الأخرى التي أود أن أتحدث عنها، وهي: لماذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة؟ استلبث الوحي شهرا، تأخر الوحي شهرا، والناس يفيضون في هذه الحادثة وهو لم يتكلم. ولا شك أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعرف أهله، وهو لما قام على المنبر خطيبا قال: من يعذرني في رجل بلغه أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولكن هذا فيه تمحيص أولا لأهل الإيمان، وفيه رفعة لآل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وإشادة بهم، وفيه فضل من الله على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتولى ربنا سبحانه وتعالى من فوق عرشه براءة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى لا يقول أحد بأن النبي عليه الصلاة والسلام شاهد لنفسه، لأنه طرف في هذه القضية، فقد ابتعد هو صلى الله عليه وآله وسلم وبرأه رب العزة والجلال، وبرأ زوجه ربنا سبحانه وتعالى. أيضا موقف علي بن أبي طالب، لأن الروافض والنواصب يتحدثون في هذه المسألة ويقولون بأن علي بن أبي طالب كان هو يطعن أيضا في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا ليس صحيح. علي بن أبي طالب سأله النبي عليه الصلاة والسلام كما سأل أسامة بن زيد، ولو رجعتم معي إلى الحلقة الماضية في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، نجد أن عائشة قالت: فأما أسامة بن زيد فأخبر بما يعرفه عن أهله، عن أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن عائشة، من الخير وبما يكنه لهم من الود. وأما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: النساء غيرها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. حقيقة قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هنا ليس طعنا على أم المؤمنين عائشة، ولكن علي بن أبي طالب هذا يشكل من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ليس هينا، لهذا ابن عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولقد رأى من هم وحزن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، فأراد رضي الله تعالى عنه أن يهون الأمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقطع ما فيه من ربا إن أحب ذلك، ولم يأمره بفراقها ولا بطلاقها ولا بأن يذهب إلى غيرها، بدليل أنه قال: وإن تسأل الجارية تصدق، يعني أنه لا يطعن على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا يدور بخلده شيء من ذلك بحال من الأحوال. فعلى من يظن أو يزعم أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يرى شيئا في أم المؤمنين عائشة لقولته هذه، فلا يعتبر قوله، ويجب عليه أن يكف عن مثل هذا المعتقد، لأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعرف قدر ومكانة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولم يطعن عليها، ولم يثبت عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال شيئا ولو يسيرا يتعلق بأم المؤمنين عائشة مما يؤذيها رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في مسألة عقدية تتعلق بهذه المسألة بحادثة الإفك، مأخوذة من سياق حديث حادثة الإفك، ألا وهي فضيلة المهاجرين وفضل الهجرة في سبيل رب العزة والجلال، وأيضا فضيلة من شهد بدرا من الصحابة. لماذا؟ لأن أم مصطح رضي الله تعالى عنها لما عثرت وقالت تعس مصطح، ماذا قالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قالت أتسبين رجلا شهد إيه؟ شهد بدرا. فدل ذلك على أن لأهل بدر إيه؟ مزية ومكانة ورفعة عالية. أيضا هذا يدل على فضل أم مصطح رضي الله تعالى عنها، لأنها لم تحب ابنها في الله عز وجل، فدعت على ابنها بالتعاسة، لأنه خاض في عرض من؟ بالباطل، خاض في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا في الحديث فوائد متعددة، أود أن أوجه يعني أغلب ما أجد الحاجة تمس إليه في المجتمع اليوم. من فوائد هذه الحادثة أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن وليها. لماذا؟ وأقول وليها لماذا؟ المرأة إما تكون يعني في بيت أبيها فهو وليها، وإن كانت في بيت زوجها فزوجها هو وليها، فلا تخرج المرأة من بيت وليها إلا بإذنه. والدليل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة لما سمعت بالخبر والأم المصطح لا شك أن وقعه عليها كان يسيرا أم شديدا، هذا مصيبة عظيمة في جارية حادثة السن حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقع على نفسها وهي جارية كما ذكرت في الحديث جارية حديثة السن رضي الله تعالى عنها، ولكنها مع هذا لم تخرج من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسلم وسأل عنها، فاستأذنته في الخروج إلى بيت أبيها، وهي لا تريد الذهاب إلى بيت أبيها لأمر ما إلا لكي تستيقن من الخبر، فهنا دافع شديد إلى أن تخرج إلى بيت أبيها، إلا أنها مع ذلك لم تخرج إلا بإذن زوجها ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه قضية يجب على نساء المسلمين أن يعرفوها وأن يعني يعوها حق الوعي، لأن هذه من التربية الأخلاقية التي ربى القرآن الكريم أتباعه عليها، وهي نراها اليوم في هدي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ونحن نتأسى بخيار هؤلاء القوم. وبقي البقية يسيرة جدا وأنتهي، ألا وهي لأنها تتعلق بما نسمعه من حوادث في هذا الزمان. من آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجب قتله، اللي يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ليست له حرمة وليست له كرامة، ولا ينبغي أن يكون له وجود، وهذا أمر لا أقوله من عندي وإنما أخذه من هذه الحادثة. اللي يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام يقتل، وقد نص على هذا جمهور أهل العلم أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وبعضهم قال لا توبة له، لأنه إذا قال على النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو فماذا بقي بعد ذلك؟ الشاهد الدليل على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما قام النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال من يعذرني من رجل بلغه أذاه في أهل بيتي، والله ما علمت على أهل بيتي إلا خيرا، ولقد ذكر رجلا ما علمت عنه إلا خيرا، وما كان يدخل بيتي إلا نعم. قام سعد بن معاذ، سعد بن معاذ، ومن هو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه؟ الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله تعالى عنه. قال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الخزرج قطعت رقبته أو قطعنا رقبته، قال هذا أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله. ومن المعلوم عند علماء الحديث أن إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة في اصطلاح علماء المحدثين ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهنا تقرير وإقرار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قولي فعل. وهذه يعني غضبة برسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه، محبة له أتقرب بها عند الله سبحانه وتعالى يوم ألقاه. وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير فضل الشيخ، أحسن الله إليكم. شكرا الله لك. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر أبو مهند ومحمد أحمد وعلاء وأسامة العمري، من السعودية فاطمة صالح وأم عمر النجدية، من المغرب أسماء وهبون، من الإمارات يعقوب الرفاعي. وكان السؤال الأول: حادثة الإفك رفعت من شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بين كيف كان ذلك، وما هي الآية التي دلت على وجود منفعة في حادثة الإفك. وكانت الإجابة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين زوجاته، وفي هذه الغزوة وقعت القرعة على عائشة رضي الله عنها، فلما رجعوا من الغزو نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة تقضي حاجتها، فلما رجعت تحسست صدرها فعلمت أن عقدها وقع منها، فعادت إلى مكان قضاء حاجتها تبحث عنه، فجاء المسلمون فحملوا هودجها ولم يستنكروا خفته، حيث أنها كانت فتية السن لم يتغشاها اللحم. فعندما رجعت عائشة فلم تجدهم، وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، غلبتها عيناها فنامت فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إن الله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يعرفها قبل نزول آية الحجاب، فأناخ راحلته حتى ركبت، فكانت هي خلفه وهو أمامها، فلما وصلوا تكلم عما لا يليق به، ووجد عدو الله عبد الله ابن أبي مجالا ليشيع ويذيع في عرض زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتشر الخبر بين الناس. وعائشة منذ أن رجعت مرضت شهرا ولا تعلم عن حديث الإفك شيئا، غير أنها لم تجد اللطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نقهت خرجت هي وأم مصطح لقضاء الحاجة ليلة، فعلمت منها حديث الإفك، فجعلت تبكي ولم تكن تكتحل بنوم ولا يرقى لها دمع، فلما أتى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد وقال: أما بعد، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فقالت: إني أعلم والله أني بريئة، ولن تصدقوني، وإن قلت غير ذلك فستصدقوني، ولا أقول إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سري عنه قال: أما الله فقد برأك. فقالت أمها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله لا أقوم أحمد إلا الله تعالى. ونزلت الآية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. في الحقيقة هذا الجواب بهذه الطريقة هو ما يشكو منه الأستاذ عبد الرحمن يعني الجواب فيه طول، والسؤال يعني جوابه في كلمات معدودة، في أن الله عز وجل رفع لأبي بكر لأن الله برأ بنفسه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والآية اللي أشارت إلى أن فيه منفعة هي الآية الأولى التي جاءت: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. خير هنا رفع لأبي بكر ولبنت أبي بكر ولآل أبي بكر رضي الله تعالى عنهم، وذكر لهم في الدنيا وفي الآخرة، وكون الله عز وجل يتولى بنفسه الدفاع عنها، كل هذا من الخير الذي نالته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. السؤال الثاني: من الذي تولى كبره كبر الحديث في مسألة الإفك، وهل أقيم حد القذف عليه ولماذا؟ وكانت الإجابة قال بعضهم أنه حسان بن ثابت هو الذي تولى كبره، وهذا غير صحيح، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تكره أن يتكلم أحد عن حسان، والصحيح أن الذي تولى كبره هو المنافق وعدو الله عبد الله بن أبي بن سلول. الجواب صحيح، وتتمته تتمت الجواب قلتها اليوم، لأن عبد الله بن أبي لم يقم عليه الحد. السؤال الثالث: اشرح قول الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وكانت الإجابة أن هذه الآية لها سبب نزول، وهو أن امرأة أبي أيوب الأنصاري قالت لزوجها أبو أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ فقال: نعم وذلك كذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ فقالت: لا والله ما كنت فاعلة. فقال: فعائشة والله خير منك. فنزلت هذه الآية، فهؤلاء ظنوا الخير في أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها. الجواب صحيح، يعني مختصر طيب. لا معنى اتصال هاتفي من الأخت سلوى من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. اللهم آمين. فضيلة الدكتور، قلتم في الحلقة السابقة أن استخدام اسم لله من أفعاله، أو من استخدم اسم لله من أفعاله فهو آثم. معنى ذلك أننا حين نقول يا مسهل أو يا ميسر فنكون آثمين؟ ولقد سمعت في أحد الفضائيات من يقول أن الله موجود، أن الله كلمة خطأ، لأن الله واجد وليس موجود، وهذه الكلمة على لساننا دائما. السؤال الثاني لو سمحت ممكن؟ تفضلي. أرجو أن تبين لنا فضيلتكم كيف نوحد الله في الأسماء والصفات توحيدا حقيقيا. ولو سمحت يا فضيلة الدكتور، لقد قرأت كثيرا واحترت وخشيت على نفسي من القراءة في التوحيد في الأسماء والصفات، فيعني أريد أن أوحد توحيدا حقيقيا في الأسماء والصفات. طيب، واضح ما يرضاه الله لنا. واضح السؤال، وجزاكم الله خيرا. وإياكم. تفضل. بالنسبة للسؤال الأول، وهي قالت يعني استخدام اسم أسماء من أفعال الله تعالى، أنا قلت اشتقاق، والقاعدة في هذا أنه لا يشتق لله عز وجل من أفعاله أسماء، لأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وما يذكره رب العزة والجلال من أفعال الله تكون أحيانا في مقابلة لأفعال الكفار، وفعلها في مقابلة فعل الكافرين، وإضافته إلى الله عز وجل في هذه الحالة حسن، ولكنه ليس حسن على الإطلاق. وأضرب على ذلك مثال، قوله تعالى مثلا: ويمكرون ويمكر الله. ويمكرون ويمكر الله، هذا من أفعال الله عز وجل، ألا وهو مكر الله عز وجل بالكافرين الذين يمكرون. مكر الله بمن يمكر حسن، فعل حسن، ولكن المكر بإطلاق ليس إيه؟ ليس حسنا، ولكنه في هذا الموطن من باب الجزاء والمقابلة على الفعل هو حسن من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ولهذا لا يليق أن نشتق لله عز وجل من هذا الفعل الذي ذكره لنا عن نفسه، لا نشتق من اسمه فنقول بأن الله الماكر، أو يخادعون الله وخادعهم نقول بأن الله مخادع، حاشا وكلا أن يقال مثل ذلك على رب العزة والجلال. ولذلك نقول بأن أسماء الله عز وجل توقيفية، توقيفية يعني لابد أن يكون الاسم منصوصا عليه في القرآن الكريم والسنة النبوية مفيدا للعالمية، منصوص عليه مفيد أنه علم على ذات رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وإذا ثبت الاسم ترتب عليه الأمور التالية: أن تدعو الله عز وجل به، أن تسمي به من شئت، كأن تقول مثلا عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المنان، أو من تضيف أو تعبد لأي اسم ثابت من أسماء الله تبارك وتعالى. أما الدعاء بغير أسماء الله عز وجل فهذا لا يجوز. إطلاق الأسماء اللي ذكرت بعضها الآن كمسهل أو ميسر أو موجود مثلا، نقول هذه الكلمات لا يطلق منها إلا ما كان معناه صحيحا ولا يوهم الخطأ. يعني يمكن أن يطلق على الله عز وجل، هذه قاعدة ذكرها الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، أن يطلق على الله عز وجل من الأخبار ما لا ما يكون معناه صحيحا ولا يوهم الخطأ. فإن كان المعنى صحيح ولا يوهم الخطأ فيجوز إطلاقه على الله عز وجل من باب الخبر، من باب الخبر، وليس على أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. فأنت في معرض مثلا الرد على الملاحدة والمنكرين الذين ينكرون وجود الله عز وجل، فتخبر عن الله عز وجل بأنه موجود، يكون المعنى صحيح، ولكن لا تقول يا موجود اغفر لي، أو تسمي ولدك مثلا يا عبد الموجود. ليه؟ لأن الموجود ليس من أسماء الله عز وجل، لأن معناه ليس حسنا بإطلاق، لأن كلمة موجود لا تقال للشيء إلا إذا كان مفقودا ثم وجد فقيل عنه إيه؟ موجود. والموجود قد يقال من أوجده، لأن الموجود له إيه؟ موجود أوجده، وليس اسما حسنا إذا أضيف إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ولكن معناه من باب الخبر عن الله عز وجل بأنه ذات قائمة بنفسها، وأنه سبحانه وتعالى حي قادر قائم بنفسه، فتقول عنه موجود بهذا المعنى، فهذا معنى صحيح، ولكن لا تخلط بين الأمرين. أما السؤال الثاني في كيف نوحد الله في الأسماء والصفات توحيدا حقيقيا، والله دي مسألة سهلة جدا أيها الأخت السائلة ويا أمة الإسلام. الحقيقة الذي ضيق على المسلمين في هذه المسائل استخدام العقل في هذا الباب أو السير وراء علماء الكلام، وإلا فعقيدة الإسلام في هذه المسألة في غاية من السهولة واليسر. يعني قبل أن أقول أوضح العقيدة الصحيحة في كلمات، أوجه كلمة عامة لجميع المشاهدين والمشاهدات. الآيات القرآنية في الصفات والأحاديث النبوية، لم نجد نحن في السنة النبوية استشكال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لها. لذلك الإمام ابن القيم رضي الله تعالى عنه يذكر في كتاب الصراعات المرسلة بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام فقهية تعبدية كثيرة، ولكنه ما أثر عنهم أنهم استشكلوا شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات. ليه؟ لأنهم أخذوها على ظاهرها وبما يفهم من معانيها على مقتضى لغة العرب، لأننا خاطبنا بلغة العرب، فيجب علينا أن نفهم من كتاب الله عز وجل وفيما يتعلق بالأسماء الله وصفاته ما يدل عليه ظاهر اللفظ، ولا نصرفه هنا أو أو هناك. وبالتالي أقول القواعد التي يجب على المسلم والمسلمة أن يتعلمها كي يفهم توحيد الأسماء والصفات فهما حقيقيا أن يعرف التالي، هي ثلاث قواعد. قاعدة الأولى إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، فنحن نثبت أو ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك فيما صح به الخبر. فنثبت لله عز وجل ما أثبته ربنا سبحانه وتعالى لنفسه وفيما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إثباتا يليق بجلال الله وكماله. قاعدة الثانية بعد الإثبات أن ننفي كل ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، ونعتقد مع هذا أن الله عز وجل لا يشبه ولا يماثل فيما ثبت له أحدا من خلقه. قاعدة الأولى أثبتنا الأسماء والصفات. قاعدة الثانية يجب أن نوقن وأن نوطن أنفسنا على أن ما ثبت لله عز وجل من أسماء وصفات لا يشابه ربنا فيه أحدا من المخلوقات. ودي قضية سهلة جدا أدلل عليها بجزء من آية في القرآن الكريم، قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ده جزء آية اشتملت على أمرين. هذا الجزء، الأمر الأول نفي التمثيل والتشبيه عن الله، ليس كمثله شيء، ثم ختم الآية بقوله وهو السميع البصير. فدل ذلك على أن نفي المثلية والتشبيه عن الله لا يلزم منه نفي الأسماء والإيه والصفات. وهنا القاعدة إذن أو القاعدتين اللتين ذكرتهما الآن استقطت من هذا الجزء من الآية. إثبات ما أثبته الله لنفسه وهو المراد بالسميع البصير، ونفي ما نفاه الله عن نفسه، وعدم اعتقاد أن ما ثبت لله من أسماء وصفات لا يشابه فيه ربنا أحدا من المخلوقات، لأنه قال ليس كمثله شيء. القاعدة الثالثة، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. يعني يجب أن أقطع الطمع عقلي وذهني وقلبي، ولا يكون في رأيي أو عقلي وسوسة في أنني أسأل كيف الله عز وجل أو كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. ربنا كثيرا في القرآن الكريم أخبرنا عن صفات الله وأسماء، أخبرنا أنه يسمع وصف أسمع بهم وأبصر يوم يأتون، قال وهو السميع البصير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله أيضا يسمع، ولا يستطيع أحد فيما أرى من عقلاء المسلمين اليوم أن ينفي عن الله صفة السمع. ولكن هل تأتي وتقول أنا أسمع والله يسمع فإذا سمع الله كسمع؟ هذا باطل. الله يسمع، كيف يسمع؟ الله أعلم. أنت تثبت حقيقة السمع لله، ومن ذلك أنه يسمع على وجه الحقيقة، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الحجر الصماء وما إلى ذلك، يسمعه على الحقيقة. أما كيفية ذلك فلا يعلمه إلا رب العزة والجلال. المسألة في هذا طويلة وقد أطلت والله أعلم. فضيلة الشيخ، الأخت علياء من الإمارات تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم يا شيخ وجعل ما تقومون به في موازين حسناتكم. تقول السائلة، انتشر بين الناس الآن بواسطة الهواتف النقالة الرسالة التالية: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا، سورة الأحزاب الآية 57، وهو الرقم التسلسلي التجاري للمنتجات الدنماركية، فهل يعد القرآن فليعد هذا من بيان وإعجاز؟ فما قولكم يا شيخ، وما هي نصيحتكم لمن يفسر القرآن بهذه الطريقة؟ في الحقيقة كلام الله عز وجل أرفع وأعلى مكانة من أن نقول فيه هذا لحال من الأحوال، ولا يوافق فيما أرى أحدا من علماء المسلمين على مثل هذا. كلام الله عز وجل الذي تكلم رب العزة والجلال به أعلى وأرفع من أن يوافق قول هؤلاء المجرمين حتى في مثل هذه المسألة. والله عز وجل نزه نفسه ونزه نبيه صلى الله عليه وسلم، وتوعد من آذى الله أو آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يليق به، ويكفي أن نقرأ كتاب ربنا وأن نعرض عما يقوله هؤلاء الأفاكون، وليس هناك وجه ارتباط بين هذا وبين ذاك، فرق بين كلام الله عز وجل وبين ما يقوله هؤلاء المجرمون. يعني ولو قلت أين الثرى من الثريا لكان الكلام قليلا، ولا أقابل بين هذا وذاك بحال من الأحوال. الأخ يعقوب الرفاعي من الإمارات يقول: كيف نتعامل مع الذين يسبون الصحابة وعائشة رضي الله عنهم، وهل تجوز موالاتهم، وما حكم الإسلام فيهم؟ في الحقيقة كيف نتعامل معهم، نحن علينا أولا أن نعلم أمتنا العقيدة الصحيحة في كل ما يتعلق بأمور الدين، ومن صلب أيضا مسائل الاعتقاد موقف أهل السنة والجماعة من صحابة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو أنهم يعني موقفهم فيه موقف وسط بين من غلا في بعضهم ورفعهم إلى درجة الألوهية أو النبوة أو الولاية، وأنه أعلى وأفضل من غيره حد وقدمه على سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ناصب بعضهم العداء أو كفر بعضهم أو ما إلى ذلك. أهل السنة يحبون جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترضون عليهم ولا يغلون في واحد منهم. أما من يطعن على خيار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وبقية العشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدا عليا مثلا وبعض الأفراد القلائل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد باء بذنبه، واعتقاده هذا اعتقاد باطل وليس له ولاء منك يا أيها المؤمن. لا توليها على أي أساس، هذه عقيدة فاسدة، هذه عقيدة باطلة. يعني أقرب وجه شبه بهؤلاء أنهم أشبه اليهود، بل ما أشبه غير يعني في مثل هذه المسألة اليهود، هم أشبه اليهود في مسائل متعددة وفارقوهم في هذه المسألة. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه منهاج السنة النبوية ذكر يعني وجوه شبه كثيرة بين اليهود وبين من يطعن على صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يوالى هؤلاء. ولكن القصد من ذلك أننا نتعلم الدين الصحيح ونعلمه أبناءنا، فإذا عرف الحق ظهر الباطل واندثر إن شاء الله تبارك وتعالى. فضيلة الشيخ، هل تفضلتم طرح أسئلة هذه المحاضرة؟ طيب. السؤال الأول، النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين منهج تربوي قويم. عايزين ندخل معاني التربية شوي. النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين منهج تربوي قويم، تحدث عن هذا الموضوع مستدلا بحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، اذكر مع التعليل حكم من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. اذكر مع التعليل حكم من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولنكتفي بهذين السؤالين من باب التخفيف. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. اللهم آمين. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، العلماء ورثة الأنبياء، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ والضلال. انتهت حلقتنا لهذا اليوم مع الشيخ الدكتور عبد الله شاكر، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.